بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا من الكلام فيما مضى عن القانون العام وعن الدليل الأول هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام، وعن الدليل الثاني هو دليل الترتيب. بقي أن نتكلم عن دليل أخير استدل به بعض الأشاعرة، وقد رتبنا الأدلة على ضيق دائرة الاستدلال بها، فجل المبتدعة يستدلون بدليل الأعراض وحدوث الأجسام، ثم أقل من ذلك يستدلون بدليل التركيب، ثم هنالك بعض الأشاعرة يستدلون بدليل ما يسمى الاختصاص. دليل الاختصاص، نص الدليل: الأجسام متناهية وكل متناه فله شكل معين ومقدار معين وحيز معين، وكل ما له شكل ومقدار وحيز معين فلا بد له من مخصص يخصصه به، وكل مفتقر إلى المخصص فهو محدث. إذن الأجسام متناهية، معنى متناهية أي أن قدرها وشكلها وحيزها لا يكون إلى ما لا نهاية، هذا معنى أن الأجسام متناهية أي لها نهاية، تناهية أي لها نهاية. وإذا كانت الأجسام متناهية فكل متناه له شكل معين، مقدار معين، حيز معين. قالوا: وكل ما له شكل ومقدار وحيز معين فلا بد له من مخصص يخصصه به. لماذا؟ قالوا: إذا وجد الشيء على قدر معين وشكل معين وفي حيز معين فإنه يمكن عقلا، بل نقول يمكن دون عقلا لأننا سوف نستشكل هذا فيما بعد، يمكن أن يكون على غير هذه الحال. فما من شيء يوجد بقدر معين إلا ويحتمل، يمكن أن يكون أكبر وأن يكون أصغر. فلو قلنا مثلا: هل يمكن أن يكون على أكبر من ذلك، خلق أكبر من هذا الحجم؟ يقول: ممكن. طب أصغر؟ ممكن. طب لماذا إذا كان على هذا؟ إذا كانت الاحتمالات كلها واردة أن يكون أكبر من هكذا أو يكون أصغر، لماذا كان هكذا؟ ما الذي رجح هذا الاحتمال الذي وجد على الاحتمالات الأخرى التي لم توجد؟ قالوا: لا بد من مخصص خصصه بهذا القدر. طب لماذا كان بهذا الشكل؟ ألم يمكن أن يكون في شكل آخر أو بشكل آخر؟ لماذا كان على هذا الشكل دون غيره؟ لماذا كان في هذا المكان دون غيره؟ لماذا كان في هذا الزمان دون غيره؟ قالوا: وجوده بهذه الكميات، القدر، الحيز، الشكل على هذه الحال المعينة، هذا لا يكون إلا بمخصص خصصه، لأن الاحتمالات المتساوية لا بد من مرجح يرجح أحدها على الآخر. إيش احتمالات متساوية؟ من حيث هو يمكن أن يكون أكبر أو أصغر أو يكون كما هو الآن. ما هي ميزة قدره الموجود عليه الآن؟ هل له ميزة خاصة به؟ لا. كونك على هذا لماذا؟ ما هو هل هذا الحجم الذي أنت عليه، هذا القدر، له ميزة خاصة؟ من حيث هو لا. فالكبير الصغير لا ميزة لأحدهما على الآخر، هكذا أنا أريد أن أقرر القانون يعني أو الدليل. قالوا فاختيار أو رجحان أحد الاحتمالات على الاحتمالات الأخرى لا يكون ذاتيا. لماذا؟ يعني الاحتمالات متساوية. إذن لا بد من مرجح خارجي رجح أحد هذه الاحتمالات أو إحدى هذه الاحتمالات. واضح الآن؟ ها؟ قالوا وكل مفتقر إلى المخصص فهو محدث. فهمنا القانون الدليل هذا؟ طيب بماذا استدلوا به؟ استدلوا به على نفي العلو والاستواء. قالوا لأن العلو أي أن الله فوق خلقه، والفوق هذه إيش؟ جهة، هم يسمونها جهة، حيز، مكان، كلها يريدون بها شيئا واحدا. فالعلو عندهم إيش يكون؟ يكون حيز، مكان، جهة. ولا شك أن هذه الألفاظ ألفاظ مجملة، الفاظ مجملة أتركها الآن قليلا. طيب إذا كان الله فوق وعلى زعمهم أنه إيش يكون حينئذ؟ حيزا أو في حيز أو في جهة أو في مكان. قالوا الفوق والسفل واليمين واليسار من حيث هي إيش؟ جهات. فكون الله عز وجل يختص بجهة دون جهة يحتاج إلى مخصص، لأن كل ما له قدر فلا بد له من مخصص خارج عنه مباين له، هكذا يقولون. طبعا الذي ينظر نظرة عابرة لهذا الكلام مباشرة ينقذف في ذهنه أجوبة على هذا الكلام، ولذلك هو من أضعف الأدلة، هو من أضعف أدلته. قال إذن كل من كان له قدر معين، القدر الآن إذا أطلقته أريد به القدر والشكل والحيز، فهذه كلها نطلق عليها الآن اختصارا إيش؟ القدر. كل من له قدر معين فلا بد من مرجح مرجح هذا القدر على غيره، وهذا الذي يسمونه مخصص، والمخصص لا يكون إلا مباينا خارجا عن المخصص. فإذا أثبت أن الله فوق، إذا أثبت له قدرا، واضح؟ وكل ما له قدر اختص به احتاج إلى مخصص خارج عنه. فإذا أثبت أن الله عز وجل فوق جعلته مخصصا يحتاج إلى مخصص، وقلنا هذا إيش؟ هذا يكون إلى جسما، لأنه يعني قالوا في البداية الأجسام متناهية. إيش يعني متناهية؟ يعني لها قدر، لها شكل، لها قدر، لها حيز. فإن أثبت شيئا من هذه لله عز وجل جعلته جسما، والأجسام حادثة، والحادث يحتاج إلى مختص. والاستواء كذلك. قالوا إن أثبت إذن بالنسبة للعلو أنك جعلت له حيزا، وبالنسبة للاستواء قالوا جعلت له حدا قدرا. هذه المسائل لولا أنكم طلبة علم ما نتكلم بها، ولله الحمد أن الأخوة العوام لا يحضرون. طيب لماذا؟ يقولون لأنك إن أثبتت أن الله عز وجل مستوى على عرشه، يعني فوق العرش، فحينئذ جعلت لله نهاية وهي العرش، فحددته بحد هو العرش، وحينئذ تكون قد جعلت لله إيش؟ قدرا. وحينئذ يقولون كان يمكن أن يكون أكبر مما هو عليه أو أصغر مما هو عليه، فكون الله في هذا القدر المعين احتاج إلى، كون اختص بهذا القدر احتاج إلى مخصص. ولولا أنهم يتكلمون بهذا في كتبهم ويلبسون على الناس به والله ما تكلمنا به. لكن يعني الضرورات تبيح المحظورات. طيب الخلاصة أن بعض الأشاعرة استدلوا إذن بهذا الدليل على نفي العلو والاستواء. فهم الدليل؟ أي موجود أثبت له قدرا، أثبت له حيزا، أثبت له شكلا، حينئذ فهذه خصائص. لماذا امتاز بهذه الخصائص دون غيرها؟ والاحتمالات كلها متساوية في حقه، لا بد من مرجح رجح أحدها على الآخر. فإن أثبت لله شيئا منها فلا بد من مخصص خارج عنه خصصه، وحينئذ كان الله عز وجل حادثا. وبهذا نخلص إلى أن هذا الدليل اشتمل على مقدمتين. المقدمة الأولى افتقار المخصص إلى مخصص، هذه مقدمة. قالوا كل مخصص يفتقر إلى مخصص خارج عنه مباين له. المقدمة الثانية كل ما يفتقر إلى مخصص فهو حادث. النتيجة كل ما له الله عز وجل ليس مختصا بشيء، فلا يجوز أن تخصه بفوق ولا باستواء ولا بغيره. بيان بطلان دليل الاختصاص. قبل أن ننتقل إلى بيان البطلان، فهم الدليل؟ فهم وجه الاستدلال به؟ طيب تسمعون اليوم الأحباش كثير منهم إيش يكون يقول؟ كان الله ولا مكان وهو اليوم كما كان. إيش يعني كان الله ولا مكان؟ أي كان الله عز وجل ولا يوجد مخلوقات، وهذا مذهب الأشاعرة بل جل المتكلمين، أن الله عز وجل وجد ولم يكن يخلق ولا يفعل. قالوا ثم خلق المكان وهو اليوم كما كان، أي لا مكان له. فينفون بهذا العلو هم يريدون، لا مكان له أي لا علو له. الجواب أولا، أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذا الدليل يمكن أن يندرج تحت الدليل الأول وهو دليل الأعراض وحدوث الأجسام. فقولهم كل مخصص يحتاج إلى مخصص أو يفتقر إلى مخصص هو كقولهم كل محدث يفتقر إلى محدث. ذلك أن الوجود في نفسه هو من الخصائص، فإن الممكن هو المخلوق يتساوى في حقه الوجود والعدم. ما الذي رجح الوجود على العدم؟ مرجح خارجي، فوجوده هو حدوثه. فكما أننا نقول أن الوجود أن الحدوث أن المحدث يحتاج إلى محدث، هو كقولنا المخصص يحتاج إلى مخصص، لأن الوجود هو نوع من أنواع التخصيص، خصص بالوجود. فما أجيب به عن الدليل الأول يجاب به عن هذا الدليل، يعني هذا رد عام. يقول الشيخ رحمه الله والثالثة أي طريقة الثالثة لأهل البدع الاستدلال بالاختصاص على إمكان المختص أو حدوثه. قلنا الإمكان هو تعبير الفلاسفة، الإمكان والوجود، والحدوث والقدم هو تعبير المتكلمين بما فيهم المعتزلة. قال قد يقال إنها طريقة أخرى وقد يقال وقد تدخل في الأولى. الأولى هي الأعراض وحدوث الأجسام. ثانيا، إذا المقصود أن الرد الأول عليهم هو عين الرد على القانون الأول. ثانيا، زعموا أنهم ردوا الأدلة النقلية لمعارضتها الأدلة العقلية القطعية، ثم هم بل أئمتهم يردون ويضعفون ما زعموا أنه أدلة قطعية، وهذا أكبر دليل على أنها ليست بقطعية بل ولا بظنية. من هؤلاء سيف الدين الآمدي، وهو والرازي إماما أهل الكلام لسيما المتأخرين، يقول في كتابه أفكار الأفكار المجلد الثالث الصفحة 20 و300، وهذه طبعة دار الكتب والوثائق القومية المصرية، طلعت 5 مجلدات. بعد أن ذكر هذا المسلك قال وهو ضعيف أيضا. الآمدي ذكر هذا في هذه الطريقة ثم إيش حكم عليها؟ قال وهو ضعيف أيضا، إذ لقائل أن يقول، طبعا عندما قال أيضا لأنه قبلها ذكر دليل التركيب وضعفه ثم قال وهو ضعيف أيضا، أي هذا الدليل الثاني. إذ لقائل أن يقول المقدمة الأولى وإن كانت مسلمة، مع أننا لا نسلم بها، لكن هو يقول وإن كانت مسلمة، والصحيح أنها ليست مسلمة، وهي أن كل مختص يحتاج إلى مخصص بائن عنه. تأتينا أن هذه قضية كلية فيها نظر، هم يجعلونها قضية كلية لكن فيها نظر، فلو سلمنا بانطباقها على المحدث فإنها لا تنطبق على المحدث. وهذا الجواب تقدم، وهو أن من أسباب ضلالهم القياس الفاسد، يعني يدخلون الخالق والمخلوق في قياس شمول أو في قياس تمثيل، وهذا باطل، وإنما يصح في حق الخالق قياس الأولى. قالوا إن كانت مسلمة، أي المقدمة الأولى، غير أن المقدمة الثانية وهي أن كل مفتقر إلى المخصص محدث، كل مفتقر إلى المخصص محدث، قال ممنوعة، وما ذكر في تقريرها باطل بما سبق في المسلك الأول، وبتقدير تسليم حدوث ما أشير إليه من الصفات فلا يلزم أن تكون الأجسام والجواهر حادثة لجواز أن تكون هذه الصفات متعاقبة عليها إلى غير النهاية. إيش يحصل بهذا؟ المسألة التي قلنا هم اعتمدوا عليها في قانون الأعراض وحدوث الأجسام، وهي أن المخلوقات أو الحوادث لها نوع المخلوقات له أول على قوله، قال إلا بالاكتفاء إلى ما سبق من بيان امتناع حوادث متعاقبة لا أول لها تنتهي إليه. انتهى كلامه. الشاهد من كلامه كلام كثير هو تضعيف الآمدي وغيره، لكن اخترنا الآمدي لأنه من كبرائهم، فهو نفسه حكم على هذا الدليل بالضعف، فكيف يكون قطعيا؟ بل لم يستدل بهذا القانون لا المعتزلة ولا الجهمية من قبلهم، بل ولا الرازي ولا الآمدي ولا كبراء الأشاعرة، وإنما استدل به بعض متأخري الأشاعرة. إذن فهم الدليل وفهم وجه استدلالهم به. الرد الأول أن القدرة والشكل والحيز وما أشبه من هذه هي صفات، فالكلام فيها كالكلام في دليل أعراض حدوث الأجسام، واضح؟ القول الثاني أقصد فرقوا إذا بين إيش؟ بين هذا ما يسمى بالقدر وبين الصفات. حقيقة هذا عجيب، هذا عجيب، ومسألة لا لا يعني لا تخلو أو لا تنفك عن أن تكون نزاعا لفظيا فقط، وإلا هذه الأقدار هي صفات، ثانيا أنكم تزعمون أن هذه الأدلة العقلية القاطعة قد عارضت النقل فقدمت عليه، ثم أنتم بل جمهوركم جمهور العقلاء ينكرون أن تكون هذه أن يكون هذا الدليل دليلا قطعيا بل أن يكون صحيحا، فحينئذ كيف تقدمونه على الأدلة العقلية بدعوى أنه دليل قطعي؟ ثالثا احتوى هذا الدليل على ألفاظ مجملة عديدة، كالقدر والشكل والحيز، ويقولون المكان والجهة، وسيأتي بيان ما فيها في ثنايا الفتوى الحموية إن شاء الله في مواضع حتى لا نطيل الكلام، لكن هنا أهم ما يلزمنا من ألفاظهم المجملة قولهم الحيز والمكان، الحيز والمكان، فإنهم اعتمدوا على ذلك في نفي العلو. فحينئذ أيضا نقول لهم ماذا تريدون بالمكان؟ ماذا تريدون بالحيز؟ هل تريدون بهما عليكم السلام مكانا وحيزا مخلوقين وجوديين أم تريدون بهما ما كان عدما؟ فما كان عدما فهو كاسمه عدم وليس بشيء، وحينئذ فلا محذور في إثباته لله عز وجل. وإن أردتم بهما شيئا موجودا مخلوقا فالله عز وجل فوق جميع خلقه بائن منهم، ليس حالا في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه حال في ذاته سبحانه وتعالى. معنى هذا الكلام ماذا تريدون بالجهة والحيز عندما نقول فوق وعلو؟ نحن نقول الله عز وجل فوق المخلوقات، طب نحن نقول فوق المخلوقات يعني انتهت المخلوقات، فما هو الذي فوق فما هو الذي فوقها؟ هو العدم، لا يوجد شيء، نقول انتهت المخلوقات، ففوق هذه المخلوقات هو الله عز وجل، فحينئذ كيف تقولون انه يكون في مكان مخلوق؟ ثم يقولون كان ولا مكان ثم خلق المكان، فيقصدون ان اثبت العلو انك اثبت الله عز وجل في جهه مخلوقه، هذا لا نقول به، بل نقول هو فوق المخلوقات، فكيف يكون في جهه مخلوقه؟ ونحن نقول دائما الكره الارضيه هي كرويه الشكل، سفلها هو مركزها الجسم الكريم الكروي، اسفله مركزه، وكلما ابتعدت من المركز الى السطح فأنت في اتجاه العلو، فهذه الدائرة مثلا هكذا دائرة هذا مركزها، إذا اتجهت من المركز كلما ابتعدت عن المركز باتجاه السطح فأنت تنتقل إلى العلو، هذا هو علو الكرة، وإذا انتقلت من الخارج واقتربت من المركز فأنت تتجه إلى السفل، فحينئذ كل من على سطح الكرة هو في العلو. وهذا العلو بالنسبة للأرض هو علو مقيد لأنها مخلوقة، فعلو الأرض هو بالنسبة لمركزها، وأما علو الله عز وجل هو علو مطلق وهو ما فوق جميع المخلوقات، وقد جاء في كثير من الآثار أن العرش هو سقف المخلوقات وأنه كالقبة وإن كان في بعض هذه الأثار مقال، لكن بمجموعها وبدلالات كثير من النصوص نستطيع أن نقطع بهذا. فالله عز وجل فوق مخلوقاته، بمعنى أنه فوق، بمعنى أنه عال عليهم، ليس محاطا بشيء مخلوق من مخلوقاته، بل هو منفصل عنه. واضح يا جماعة ماذا نتكلم؟ العرش سقف المخلوقات، ونقف نقف. وشيخ الإسلام ضرب مثلا، ضرب مثلا، وهذه أمثال نضربها للمخلوقات ونقول فما كان حقا في نفس الأمر في حق الله لا نستطيع أن نصل إليه، لكن إن أمكن هذا في المخلوق فهو في حق الله عز وجل بأولى. لو أرأيت لو أنك أمسكت حجرا بيدك، فهل أنت فوق الحجر؟ نعم. لماذا؟ أين مركز الحجر؟ في داخله. أنت من جميع جهات الحجر تحيط به، أليس كذلك؟ فهل يمكن أن نقول الآن أنك داخل الحجر، أو أن الحجر فوقك، أو ما أشبه من هذا الكلام؟ لا، بل أنت فوقه ولو كان هكذا في يدك. فلو افترضنا أنك أنت تمسك الحجر هكذا، وما حولك وحول الحجر فراغ لا شيء، إذا هل تكون محاطا بشيء مخلوق؟ هذا لو كان بشرا. أما ما هي حقيقة الأمر في حق الله عز وجل، كيفية ذلك لا ندري، لكن نقول إن كان هذا متصورا في حق المخلوق، فكيف نرد النصوص التي أثبتت علو الله عز وجل على خلقه من أجل شبهة ما أصل لها؟ فالمقصود أن قولهم جهة حية إن أريد به شيء عدمي وهو ما وراء المخلوقات فلا محظور من أن نثبت لله عز وجل معنى الجهة الذي قررناه الآن، لكن لا نثبت في حق الله لفظ الجهة لعدم وروده في الكتاب والسنة. إذا نقول لهم ماذا أردتم بالجهة؟ فإن قالوا ما فوق المخلوقات، وما فوق المخلوقات هو عدم، الله عز وجل حينئذ لا يكون في داخل شيء من مخلوقاته، حينئذ هذا المعنى هذا الذي دلت عليه النصوص أن الله فوق المخلوقات. وإن أردتم بالجهة شيئا مخلوقا هذا لا نقول به ولا يقول به أحد، نحن نقول هو فوق المخلوقات، فكيف يكون في جهة مخلوقة؟ فلفظ الحيز والمكان من الألفاظ المجملة. رابعا، يأتي مزيد بيان إن شاء الله الألفاظ المجملة هذه، أجلتها لثنايا الحموية لأن ستتكرر معنا كثيرا. قلنا ثالثا قولهم أو رابعا أن كل ذي قدر وشكل كان يمكن أن يكون بخلافه، كما قلنا هم يقولون الاحتمالات متساوية في حقه، فمن وجد على قدر معين أمكن أن يكون على خلافه، كان يمكن أن يكون أكبر مما هو عليه أو أصغر مما هو عليه. هذا القانون هم يقررونه في حق المخلوق في حق الخالق. حيث نقول لهم ماذا تقصدون بالإمكان؟ قالوا أن كل ذي قدر وشكل كان يمكن أن يكون بخلافه. يمكن، إيش تقصدون باليمكن بالإمكان؟ هل تقصدون الإمكان الذهني العقلي يعني، أم تقصدون الإمكان الخارجي؟ فإن قصدتم الإمكان الذهني ومعناه، ما معنى الإمكان الذهني؟ أن تتصور. عدم العلم بالامتناع، أي أننا لا نعلم ذهنا ما يمنع من ذلك. أي أن العقل لا يمنع أن يكون هذا الشيء أكبر أو أصغر مما هو عليه، لا يمنع، العقل لا يمنع. لكن هل في الفعل في الخارج وجد على صورة أكبر أو أصغر أم لا؟ لا. ليش أنا أتكلم عنه؟ هذا يصبح الإمكان الخارجي. أما الإمكان الذهني هو ما لا يحيله العقل. هل العقل يحيل ويمنع أن يوجد هذا الشيء على قدر خلاف ما هو عليه؟ فإن قصدتم بالإمكان هذا فهذا لا ينفعكم في شيء. قالوا أن كل ذي قدر وشكل كان يمكن أن يكون بخلاف. إن كنتم تقصدون بالإمكان الإمكان الذهني هذا لا ينفعكم. لماذا؟ لأنه لو كان غير ممتنع عقلا فقد يكون ممتنعا في الخارج لسبب آخر. فعدم العلم الذهني بالامتناع لا يمنع من حصول الامتناع في الخارج. وإن كان الثاني، إن قصدتم بالإمكان الإمكان الخارجي فهذه دعوة لقضية كلية لا دليل عليها. ولا يمكنهم أن يستدلوا عليها. كانوا يقصدون أن كل ما هو موجود في الخارج كان يمكن أن يكون على صورة أخرى، هذا لا دليل عليه. فيلزمهم أن يتتبعوا كل مخلوق بل كل موجود ويثبتوا أنه يقبل أن يوجد في غير قدره وفي غير حاله. هذه دعوة لا دليل عليها. بل بعض الموجودات يجزم العقلاء بأنها لم يكن من الممكن أن توجد إلا على ما هي عليه. فبعض الموجودات لا يصلح إلا أن تكون على ما هي عليه. لو كانت على خلاف ما هي عليه لفسدت. بل كثير من الموجودات لو أنها كانت على قدر أو شكل أو حال على خلاف من يعليه لكانت شيئا آخر، لاستحالت إلى حقيقة أخرى. وهذا أقرب إلى العقل من قضيتهم التي يزعمون أنها كلية. فكم من مادة نعرفها الآن، لا سيما تقدم العلوم، أنك لو غيرت تركيب ذراتها لانقلبت مادة أخرى. فهذه دعوة لا دليل عليها، بل لعل الشاهد يحكم ببطلانها. لاحظوا يا جماعة أثناء الكلام والمناقشة ما من كلمة تقريبا في قوانينهم وأدلتهم إلا وفيها إجمال وفيها تدليس وفيها تلبيس وإيهام. فإن كان هذا هو الحال كيف تكون قطعية، كيف تكون أدلة قطعية تقدم على أدلة النقلية؟ خامسا، ما يقال في القدر والشكل والحيز يقال في حقائق الموجودات نفسها، بل وفي صفاتها اللازمة. فحينئذ نقول لهم الخالق موجود أم ليس بموجود؟ ماذا يقولون؟ موجود. إذا اختص بالوجود، واضح؟ الآن هذا رد عليهم بالإلزام. أن تقولون هذا الخالق الصانع موجود أم ليس بموجود؟ يقولون موجود. إذا اختص بالوجود دون العدم، من الذي خصصه بالوجود؟ هم هذا الذي يقولونه. نحن نريد الآن أن نقلب عليهم دليلهم. ثم الوجود تقولون هو حتى وجود، حتى هم يقولون حتى وجوده يختص بخصائص تختلف عن وجود المخلوق. هم يقسمون الوجود إلى واجب الوجود، يقسمون الموجود إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود. فما الذي خصص وجود الخالق بكونه واجبا ولم يكن ممكنا؟ ثم أنتم أيها الأشاعرة أثبتتم له الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذه خصائص، فلماذا اختص بالحياة دون الموت؟ ولماذا اختص بالكلام دون الخرس؟ ولماذا اختص بالعلم دون الجهل؟ ولماذا اختص بالقدرة دون العجز؟ ولماذا اختار أو اختص بالإرادة دون عدم الإرادة وهكذا؟ أليس هذا من التخصيص؟ وتقولون وتقولون المختص يفتقر إلى مخصص خارج عنه، فما يقال فيما زعمتموه قدرا وشكلا يقال في حقيقة وجوده بل وفي صفاته اللازمة التي تثبتونها. واضح هذا الوجه؟ يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ثم يقال هذا بعينه، وهو يناقش دليلهم هذا، يقول ثم يقال هذا بعينه معارض بالحقائق في نفسها وصفاتها اللازمة لها. فإنه يمكن أن يقال كل موجود له حقيقة تخصه يمتاز بها عن غيره، فكل موجود ليس هو الموجود الآخر. هل الخالق هو عين المخلوق؟ طبعا العلم يا إخواني أهل البدع منهم من يركب رأسه فيلتزم اللوازم التي ألزمه بها الخصم حتى يبقى مصرا على دليله، حين نعم قد يرجع ويقول إيش نعم الخالق هو المخلوق، فوجود الخالق حتى لا يختص بشيء يميزه عن وجود المخلوق، حينئذ يقول الخالق هو المخلوق. وقال به ملاحدة المتصوفة، بل للأسف قال به بعض الأشاعرة، فيكون الله عز وجل في كل مكان، وهذه صورة من صور القول بوحدة الوجود أو الحلول. قال كل موجود له حقيقة تخصه يمتاز بها عن غيره، فاختصاص ذلك الموجود بتلك الحقيقة دون غيرها من الحقائق يفتقر إلى مخصص. فوجود الله، فنفس وجود الله عز وجل كونه قائم بنفسه يعني هذه خاصة به، هذه خصيصة من خصائص وجوده اختص بها دون مخلوقاته. قال ويقال أيضا كل موجود له صفات لازمة تخصه، فاختصاصه بتلك الصفات دون غيرها يفتقر إلى مخصص. ومن المعلوم أنه قد علم بضرورة العقل واتفاق العقلاء أنه لا بد من وجود واجب بنفسه قديم وموجود ممكن محدث، فإنا نشاهد حدوث الحوادث. كأنه يقول لهم لا بد أن تثبتوا وجودا خاصا لله يغاير وجود المخلوق، لأن وجود الله وجود واجب ووجود المخلوق وجود ممكن، والدليل على إمكانه الشاهد، فإننا نرى الحوادث تقع بعد أن لم تكن. واضح؟ كأنه يقول لنا مما لا يختلف فيها عاقلا أن الوجود ينقسم، فكون الله عز وجل اختص بقسم دون مخلوقاته هذا اختصاص، على دليلكم يلزم أن يكون الله عز وجل جسما وأن يكون حادثا إلى آخره. قال ثم قال بعد الكلام فإذا كانت الموجودات منقسمة إلى قديم ومحدث وواجب وممكن، فمن المعلوم أنهما يشتركان في مسمى الوجود والماهية يعني في حقيقة الوجود من حيث هو وجود، لكن يمتاز كل واحد منهما بخصائص لا يشركه فيها غيره. قال فمن المعلوم أنهما يشتركان في مسمى الوجود والماهية والذات والحقيقة وغير ذلك. إيش يقصد بمسمى الوجود؟ أي المعنى العام الكلي المطلق سبق شرحه في الواسطية هذا. قال ويختص الواجب بما لا يشركه فيه غيره، بل من المعلوم بالضرورة أن الواجب له حقيقة تخصه لا يشركه فيها غيره. فإن كان كل مختص يفتقر إلى مخصص مباين له كما تزعمون، افتقرت حقيقة الواجب بنفسه إلى مخصص مباين له، فلا يكون في الموجودات قديم ولا واجب. إذا أردنا أن نطرد هذا الدليل، حينئذ لا يوجد موجود واجب قديم أبدا. وهذا لم يقل به حتى من؟ حتى ملاحدة الفلاسفة. لأن الفلاسفة إيش قالوا؟ بوجود مخلوق قديم أصلا، قالوا بقدم العالم، عين العالم. لا نعلم أحدا نفى وجود واجب قديم. لكن على هذا الدليل الفاسد يلزم منه أن لا يكون ثمة موجود واجب قديم. قال فيلزم حدوث الحوادث بلا محدث حينئذ، ووجود الممكنات بلا واجب. ثم قال بعد كلام ففي الجملة كل عاقل مضطر إلى إثبات موجود واجب بنفسه. طب هذه إيش؟ موجود واجب بنفسه، إيش هذه؟ هذه خصائص. قال واجب بنفسه له حقيقة يختص بها عما سواه من غير مخصص مباين له خصصه بتلك الحقيقة. هذا الكلام في دار التعارف المجلد الثالث الصفحة 60 و300 إلى الصفحة 62 و300. قال أيضا بعدها بصفحات قليلة في الصفحة 70 و300 قال بل، وهذه بل مني أضفتها لأسبق الكلام، بل ثم نبدأ كلامه. يقول ما افتقر إلى سبب أو ما افتقر إلى فاعل. والآن هذا الكلام هو لب الرد، من فهم هذا الآن الذي يأتي وما فهم شيئا مما مضى لا إشكال، هذه الخلاصة. يقول الشيخ ما افتقر إلى سبب أو ما افتقر إلى فاعل أو ما افتقر إلى علم، افتقر إلى مخصص. يقول ما افتقر في وجوده أصلا في وجوده إلى فاعل إلى سبب، هذا هو الذي نقول أنه يفتقر إلى مخصص. قال وما لم يفتقر إلى شيء من ذلك لم يفتقر. إيش لم يفتقر الثاني؟ لم يفتقر إلى مخصص بائن عنه. وقال وهذا كله سبك يعني ترجعون إليه إن شاء الله. يقول وذاته أي ذات الله عز وجل واجبة الوجود بنفسها، فهي لا تفتقر إلى سبب أصلا بخلاف مفعولاته أي المخلوقات، فإنها مفتقرة إلى سبب. ما هو هذا السبب؟ قدرة الله وإرادة الله عز وجل. لولا أن الله أرادها وأوجدها بقدرته ما وجدت. قال وما افتقر إلى فاعل جاز، تنمو أهم هذه الكلمة وأدقها من شيخ الإسلام، قال جاز أن يقال هو مفتقر إلى مخصص. قال بخلاف ما لا يفتقر إلى فاعل فإنه لا يجب أن يفتقر إلى مخصص. هذه الخلاصة. الخلاصة أن نقول اختصاص الشيء بقدر أو بصفة إلى آخره مما زعمتموه يكون دليلا على وجود مخصص مباين له لو كان هو في نفسه في وجوده مفتقرا إلى موجد فاعل سبب كان سببا في وجوده أو فاعلا له أو جده. أما إن كان واجبا بنفسه لم يفتقر في وجوده إلى غيره فحينئذ كل ما فيه من صفات فهي أيضا واجبة لذاته. فلا يكون مفتقرا إلى مخصص يخصصه بصفة كما أنه لم يكن مفتقرا لمخصص يخصصه بوجود دون عدم. وهذا يظهر لنا أن السبب الرئيس في تناقض هؤلاء المبتدعة أنهم أدخلوا الله أو شرفوا بين الله وبين خلقه في قياس الشمول. سادسا وأخيرا تناقض الأشاعرة حيث نفوا القدر عن الذات وأثبتوه للصفات. فإن الأشاعرة يثبتون لله عز وجل سبع صفات التي ذكرناها قبل قليل وهي الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام كم هذه؟ والحياة الحياة والعلم الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وبعضهم يزيد صفتان هي البقاء. ولو زادوا 100 إذا أنتم حددتم الصفات بعدد قل أم كثر، إذا خصصتم واجب الوجود بعدد معين من الصفات. لماذا اتصف بهذا العدد دون غيره؟ هذا تخصيص واجب الوجود بعدد من الصفات يحتاج إلى مخصص مبين على زعمكم، لكنهم يقولون إيش؟ لا، هذه دون لا تحتاج إلى مخصص مباين بل هي واجبة لذاته. وهذا تناقض، فهم يثبتون الشيء في موضع ثم يهدمونه ويناقضونه في موضع آخر. ولذلك القاعدة العامة العظيمة عند أهل السنة أن الكلام في الذات في الصفات طبعا عن الكلام في الذات. فكما أنك تقول إثبات القدر للذات أن الله عز وجل سمى نفسه الكبير وهو أكبر من كل شيء، وهذا قدر الله عز وجل كبير، فأنتم نفيت بهذا الدليل نفيتم الصفات صفات الذات لنقول التي يسمونها إيش؟ قدر وحيز ما أشبه، معنا لا نفرق هذه كلها صفات. طب لماذا نفيتموه عن الذات ولم تنفوه عن صفاته اللازمة التي زعمتموها؟ لماذا اختص بهذا العدد دون غيره؟ لا جواب له بل هو تناقض بين لازم له. بهذا نكون قد لا أقول أجملنا بل كان فيه شيء من التفصيل في الكلام في أدلتهم، ما تدعون متى تشرح لكم مرة أخرى، فقد وقفتم عليها أنصح إن كنتم قد أتقنتموها وفهمتموها بقراءة كتاب دار التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا أقول الآن، هو إن شاء الله يسهل الآن، لكن لا أقول الآن، لكن لو بعد أن ننهي الحموية والتدمورية إن شاء الله. الآن إن فهمتم هذا أيضا في التدمورية إن شاء الله لن نتعب، يعني ما تكلمنا به في هذه الدروس نعرف أربع دروس كانت. أنا لا أحسب بعد العشاء أعتبره درسا واحدا، إن شاء الله تكون الأمور هينة بإذن الله عز وجل. وأرجو أن أسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا يعني فيما أردناه، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنقرأ كلاما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السابع من دار التعارض الصفحة 41 و100 يقول الوجه 44 في رده على الرازي أن يقال العقليات هذا الكلام أتكلم به الآن أقرأه هذا يشمل الأدلة جميعا أن يقال العقليات التي يقال إنها أصل للسمع وأنها معارضة له ليست مما يتوقف العلم بصحة السمع عليها. إيش هذا؟ هات يا أبو النور استمعنا. طيب هات يا علاء ما معنى هذا الكلام؟ إذا أقرأ أنتم نائمون يعني من سمع إيش قرأنا؟ سمعتم ولم تستمعوا. العقليات التي يقال إنها أصل للسمع وأنها معارضة له ليست مما يتوقف العلم بصحة السمع عليها. إيش هذا؟ لا لا نقول تستطيعون قراءة الدرس يا جماعة هذا الذي نعم بي لا لا هذا رد على القانون الكلي. عندما قلنا ماذا تقصدون بالعقل الغريزة أم المعقولات فكأنه يقول هذه المعقولات التي زعمتموها هذه الأدلة ليست هي التي ثبت بها صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ تلك نوع من المعقولات ليس هو هذا النوع. ففساد هذه لا يلزم منه فساد ثبوت السمع. تذكرون؟ طيب انتبهوا إذا قال فامتنع أن تكون أصلا لها قولهم العقل أصل للنقل هذا ممتنع لأن المعقولات التي ثبت التي هي أصل للنقل ليست هي هذه بل هذه عقليات أخرى فاسدة. قال فامتنع أن تكون أصلا لها بل هي أيضا يعني مع أنها ليست هي أصلا التي ثبت بها صحة النقل قال بل هي أيضا باطلة في نفسها. واضح؟ قال وقد اعترف بذلك أئمة أهل النظر. هذه مهمة هذه العبارة مهمة أن تزعموا أنها عقليات قطعية وكثير من أهل العقل الذي تزعمونه عارضوكم إما فيها كلها وإما في بعضها. قال وقد اعترف بذلك أئمة أهل النظر من أهل الكلام والفلسفة فإن جماع هذه الطرق هي طريقان أو ثلاثة طريقان إن أدخل الاختصاص في الأعراض وحدوث الأجسام وثلاثة إن أفرده. قال طريق الأعراض وطريقة الأعراض والاستدلال بها على حدوث الموصوف بها أو ببعضها كالحركة والسكون قلنا الحركة والسكون والاستماع والاستراح يكون أربعة وأيهما أقوى نوعا ما؟ الحركة والسكون لأن يعني الاستماع والاستراح مبني على إثبات جوهر الفرد وهذا جمهور العقلاء على عدم إثباته بل ما من موجود إلا وهو من حيث العقل عقلا قابل لل أي نعم من حيث هو. قال وطريقة الثانية يعني وطريقة التركيب والاستدلال وطريقة التركيب والاستدلال بها على أن الموصوف بها ممكن أو محدث، فهاتان طريقتان هي جماع ما يذكر في هذا الباب. والثالثة الاستدلال بالاختصاص على إمكان المختص أو حدوثه عليه السلام. لاحظ أن إيش يقول إمكان أو حدوث. إمكان هي لغة الفلاسفة والحدوث لغة المتكلمين. نقول المتكلمين لنعمم ليشمل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سلك طريقهم. قال والثالثة الاستدلال بالاختصاص على إمكان المختص أو حدوثه. قد يقال إنها طريقة أخرى وقد تدخل في الأولى. والاستدلال باجتماع الجواهر وافتراقها على رأي من يقول إن الجسم مركب من الجواهر المنفردة يدخل في الأولى وفي الثانية. يقول الاستدلال باجتماع الجواهر وافتراقها يدخل في الدليل الأول في الدليل الثاني. كيف ذلك؟ قال أما دخولها في الأولى فبناء على أن الجواهر لا تخلو من الاجتماع والافتراق كما لا يخلو الجسم من الجوهر كما لا يخلو الجسم بل الجوهر من الحركة والسكون. سبح شرطه. قالوا أما دخولها في الثانية فبناء على أن الجسم مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة، وحينئذ فيكون إما ممكنا عند من يستدل بذلك على الإمكان وإما محدثا عند من يستدل بذلك على الحدوث. هذا سبق شرطه. قال ولكن الاستدلال بهذه الطريق مبني على أن الجسم مركب من الجواهر المحسوسة التي لا تنقسم وهي الجواهر المنفردة أو من الجواهر العقلية وهي المادة والصورة، وهذا مما ينازعهم فيه جمهور العقلاء بخلاف كون الجسم لا يخلو عن نوع من الأعراض فلا يخالف فيه إلا شذوذ. هذا الذي أشرنا إليه أن قانون أن دليل الأعراض وحدوث أجسام هو عندهم، إذ النزاع فيه بينهم قليل، أما دليل التركيب فالنزاع فيه أكثر لأن ما بني عليه كوجود الجواهر أو التركيب من الصورة والمادة وما أشبه هذا مختلف فيه أصلا في إثباته. قال ثم الطريقة الأولى مبنية على امتناع وهي الأعراض وحدوث الأجسام. قال ثم الطريقة الأولى مبنية على امتناع إيش؟ أكمل أنتم أحسن. مبنية على امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث. والثانية مبنية على أن ما اجتمعت فيه معان لازم أن يكون ممكنا أو حادثا، هذا فاسد. والثالثة مبنية على أن المختص لا بد له من مخصص منفصلا عنه. خلاص عاد هذه الأسطر لابد أن تكتبوها، هذه لابد أن تكتب. أكتبوا وننهي إن شاء الله، لكن ننهي الآن وأكمل في ثلاث دقائق وأربع دقائق بعد الصلاة إن شاء الله. قال الطريقة الأولى هي طريقة الأعراض وحدوث الأجسام اللي تعرف ما هو الفيصل، ما هو المفصل الذي إذا توجه إليه النقل انهدم الدليل. قال ثم الطريقة الأولى مبنية على امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث. فالدليل الأول العمدة في رده هو الرد على إيش؟ على من قال بوجود أول للحوادث. قال والثانية مبنية على أن ما اجتمعت فيه معان لزم أن يكون ممكنا أو حادثا. بمعنى أن الإمكان الذهني عندهم دليل على التركيب، وهذا ليس صحيحا، فإن التركيب الذهني ليس بممتنعا ولا يلزم منه الحدوث في الخارج، فما كان مركبا ذهنيا لا يلزم إن كان في الخارج أن يكون قابلا للانفصال، واضح؟ أو أن يكون قد كان مفرقا ثم بل هو لم يوجد إلا هكذا. قال والثالثة مبنية على أن المختص لا بد له من مخصص منفصل عنه، وهل نسلم بهذا؟ لا نسلم، بل إن كان واجبا بنفسه إن كان واجبا كانت خصائصه واجبة له وهكذا، فلا يلزم أن يكون له مخصص خارج عنه. نكمل هذا إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.